تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها برهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها. النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي الله إنما كنتم في أرض الله نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، قلنا في حلقة سابقة إن القرآن أضاف للغة العربية إضافات لم يحلم بها العرب، وهو شرف لهذه اللغة أن ينزل هذا الكتاب بهذه اللغة العظيمة بلسان عربي مبين. ورب العباد سبحانه وتعالى لما أنزلت آيات كتاب الله تحدى القرآن صناديد العرب أن يأتوا بسورة من مثله ثم بعشر آيات ثم بآية واحدة، عجز العرب سبحان الله. بل كانت معجزة القرآن أنه سبحان الله العظيم جابها هؤلاء بأمر أغرب من الخيال. يعني مثلا رجل كأبي لهب، القرآن يعلمه أن نهايته سيئة لأنه مصر على كفره وسوف يموت على هذا. يستطيع أبو لهب أن يهدم في عرفه الإسلام والقرآن وصدق النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل الإسلام سبحان الله. يقول ربنا تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سبحان الله، يعني القرآن يحكم عليه أنه سوف يصير كافرا. طب ما الذي، هل هناك جبريل أنزله رب العباد فأمسك لسان أبي لهب ألا يدخل في الإسلام؟ طبعا لا. لا، الإنسان مسير في الأعمال التي سوف يحاسب عليها، مخير أقصد مخير في الأعمال، أما مسير في الأعمال التي لا يحاسب عليها، يعني متى أولد متى أموت، هذا تسيير. فهو مخير فيما يحاسب عليه. يدي تستطيع أن تمتد بالصدقة وتستطيع أن تمتد إلى مسدس أو سكين فأقتل من أمامي والعياذ بالله. يبقى اليد هي نفسها تعمل الخير وتعمل الشر، اكتب بها كلمة خير اصلح بها بين المتخاصمين، واكتب بها كلمة تصلح ان تكون فتنة للناس. سبحان الله، اللسان يستخدمه الانسان في كلام الخير وفي تلاوة ايات الله وفي الحث على الفضائل سبحان الله، ويستخدمه ايضا السبابون واللعانون الذين ينبحون على الفضائيات ويشتمون الناس ويستصغرون من أخبار القوم. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم من عظمته أنه إذا كان في الخير يذكر، يعني يذكر أصحاب الخير. رحم الله الأشعريين، كانوا إذا حزبتهم الحاجة أو قل قوت عيالهم جمع كل واحد ما عنده ووضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني. هذا في الخير. يأتي مثلا لقبيلة غفار، قبيلة أبي ذر الغفاري، غفار غفر الله له، قبيلة أسلم، أسلم سالمها الله سبحان الله. هذا في الخير. لكن لما يرى على إنسان أو جماعة سوءا معينا لا يذكرهم بالاسم، يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ما بال احدكم يدخل علي اشعث الراس كانه شيطان لا يذكر الاسم. لكن احنا عندنا تخصص في ذكر الاسماء وفتح الناس وهتك استار الناس، اين من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. المهم، من ضمن الالفاظ القرانيه العجيبه التي اكرمنا بها رب العباد، ورغم درايتنا باللغه ورغم درايه العرب والمامهم بلغتهم العربيه الماما عجيبا، يعني كلمة تتساوى عندنا لما أقول فلان يعلم أو فلان يعرف، هذه تتساوى، هو يعرف ويعلم. لكن القرآن فاجأ العرب بأن المعرفة غير العلم، عرف غير علم، لا إله إلا الله، عرف غير علم، دي غير دي خالص تماما، يعني هذا لفظ وهذا لفظ. يعني مثلا ربنا يقول وعلم أن فيكم ضعفا، قد يعلم الله المعوقين مثلا. العلم صفة من صفات الله لا تسبقه، يعني العلم مش أولا يتناول الكليات والجزئيات، لكن المعرفة تتناول جزئيات. الله يقول علمت نفس ما أحضرت، يعني النفس الإنسانية تعلم يوم القيامة إيه اللي جابته معها في الآخرة، علمت، لأن أصبحت وضوح رؤية، يعني وضوح الشاشة واضحة، قرأ ما فيها. لكن عرف، المعرفة تحتاج إلى تجربة. حتى زمان كان في البلاد العربية الحقيقة كان كلمة طيبة تطلق على وزارات التربية والتعليم التي الآن ليس فيها لا تربية ولا تعليم. يعني زمان كان يقول وزارة المعارف، كان يسمى وزارة المعارف، معرفة، معرفة تحوي جهلا، تحوي سبحان الله، يعني ترتكن المعرفة على الجزئيات، وما أعرفه اليوم قد يطلع يظهر لي أنه خطأ بكرة، والمعرفة بتاعت بالأمس قد يظهر خطأها اليوم. فالمعرفة قائمة سبحان الله، ويسبق المعرفة جهل، المعرفة يسبقها الجهل سبحان الله، ولابد أن الإنسان يفكر فيها. لكن العلم عند الله سبحانه وتعالى، الله يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون، سبحان الله، علمه سبحان الله لا أمد له، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. العلم صفة إلهية، أما المعرفة صفة بشرية، فلا يجوز لك أن تقول الله يعرف كذا، لا، استغفر الله، الله يعلم، الله أعلم، مش الله يعرف، مش الله أعرف، لا، إنما فلان يعرف، فلان من أهل معرفة. المعرفة يشوبها الجهل، يشوبها النقص، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، تخصصت في شيء وسبحان الله جهلت أشياء أخرى. يعني أنا أستطيع مثلا أن أتكلم في اللغة أو في التفسير أو في الفقه، لكن لا أستطيع أن أتكلم في الطب أو في الصيدلة أو في علوم أخرى لم أدرسها، هذه معرفة، هذا ليس علما، هذا مش علم، إنما العلم يعني يختص بجزئيات وكليات. ولذلك الله عز وجل لما يختار بعضا من عباده يفقههم ويفهمهم في مسائل قد لا يعرفها الآخر، فيفتح لهذا فتوحات وهذا فتوحات. كيف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك مفاتيح شخصيات صحابته. كل ناس، كل واحد أيها الإخوة والأخوات وبناتي وأبنائي على الشاشة ومن يستمعون إليه، كل إنسان في الكون له مفتاح شخصية. إيه اللي يجعلنا لا نفهمه؟ المفتاح ضاع مني، او لا اقف على الباب الصحيح. اضرب لك مثالا، لو عندك بيت له بابان، باب عليه ناقوس او جرس ويستخدم دائما، فاذا دق احد جرس هذا الباب سبحان الله فيفتح اهل البيت له، لا اله الا الله. وكان لا اله الا الله في العهد العثماني في تركيا كان يضع على الباب سماعتين كبيرة وصغيرة، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، فإذا سمع أهل البيت السماعة الكبيرة تطرق يعرفون أن الطارق رجل، فيقوم رب البيت بفتح الباب، وإذا طرقت السماعة الصغيرة صوتها خفيف يعرفون أن الطارقة أنثى، فتقوم الحرمة أو صاحبة البيت التي تفتح. أيام كان فيه شيء يسمى الحياء، يعني حدث في مثل هذا القرن أن الشيء كان يسمى الحياء. فأنا أقول أن أحيانا نقف على الباب الخطأ عندما نريد أن ننصح إنسانا، فلا نفتح شخصياته. زي الأولاد عندنا، أولادنا في البيوت يتخذون النصيحة نقدا فلا يسمعون لنا،